أحد السامعين يسأل يقول في إحداث الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم طالب معاملته بدم عثمان، لكن عندما وصل إلى الحكم هل قتل ما قتل عثمان؟ الحمد لله، عثمان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام، ثم جاء أمير المؤمنين عثمان بعد عمر فأقره على الشام، ثم لما كان مقتل عثمان رضي الله عنه بايع أهل المدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أميرا على المؤمنين، فأراد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه من معاوية البيعة، لكن معاوية قيدها لأن يأتيه علي بقتلة عثمان، لأن عثمان ومعاوية يجتمعان في بني أمية كلاهما أموي، أي أن النسب بين معاوية وعثمان يخول لمعاوية أن يطالب بدم عثمان. اختلف الرأي بينهما رضوان الله تعالى عليهما حتى كان ما كان من الحرب بما يعرف بين العراق، بين أهل العراق وأهل الشام، والحق أي في تلك المسألة قطعا كان مع علي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار تقتلك الفئة الباغية، وعمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في جيش علي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اهتدوا بهدي عمار، وقد كان عمار كذلك ما بينا في جيش علي، فهي خصومة سياسية أخطأ فيها معاوية وأصاب فيها علي رضي الله تعالى عنهما، لكن معاوية رضي الله عنه كان متأولا تأولا له وجه كبير، وهو أنه يطالب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال ابن عباس قد علمت أن عثمان سيملك، لأن الله جل وعلا قال وقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال إنه كان منصورا، ومعاوية رضي الله تعالى عنه ولي لدم عثمان كما بينا، لكن معاوية رضي الله عنه لم يظفر بقتلة عثمان، أي لم يقع أمر من هذا إلا بعد سنين، فإن دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه بقي معلقا لا يعرف قاتله عينا، ومرور 5 سنوات وهي حكم علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم مرور عام بعد ذلك الذي عرف بعام الجماعة أي 6 أعوام، بعد 6 أعوام فالأمر إلى معاوية، وبعض من قتل عثمان عينا ممن كان معروفا لم يكن حيا موجودا حتى يقتله معاوية، ثم ربما بدأ من الناحية السياسية الشرعية لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قتلهم في ذلكم الوقت قد ينجم عنه فرقة لا يحسن العودة والأوبة إليها بعد أن اجتمعت كلمة أهل الإسلام، ثم إن الله جل وعلا حقق المقصود، فإنه ما من أحد من قتلة عثمان إلا وقد مات مقتولا قبل أن يتولى معاوية أو بعدهم بعد أن تولى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وغاية الأمر أن يعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ليسوا بمعصومين، وأن درجاتهم في الفضل متفاوتة، فلا يمكن أن يكون معاوية في القدر والمنزلة مثل علي قطعا، وهذا أجمع المسلمون عليه، ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يطلب أصلا المنزلة في الفضل التي كانت لعلي، إنما كان يطلب البقاء على إمرة الشام والبقاء على والظفر بقتلة عثمان رضي الله عنه. إذن الخصومة هنا خصومة سياسية، خصومة في الرأي، ليست خصومة عقدية في الملة حتى يأتي أحد ويقول أنت مع هذا أو مع هذا، إنما يقال هذا في من كانت الخصومة خصومة ملة. لكن مثلا حتى تتضح الصورة، لو أنك لك جار ثم حصلت بينكما خصومة في تحديد مكان، في تحديد الأرض، دخلت على أرضي، قال دخلت أنت على أرضي، هذه خصومة بينك وبينه، لا يجوز لكما لا أنت ولا هو أن تأتي لجار بعيد لصديق لكما وتقول أنت معي أو مع فلان، تتبرأ من فلان أو لا تتبرأ، لا يتبرأ من فلان، يقول الحق معك لكني أنا أواصل ذلك، أو الحق مع فلان وأواصلك، لا يلزم منه أن يتبرأ من أحدكما أو أن يوالي أحدكما ويعادي الآخر، لأن الخصومة بينكما ليست خصومة دينية. لكن لو أن هناك أحد على غير الملة، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو وثني، فهذا إما أن تكون وليه أو أن تكون ولي المسلمين، لا يجتمع الأمر أن تواليه وتوالي غيره. هذا الأمر بمجمل، والعلم عند الله. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين.